ولا تعد ودخل جنة

Bye. كسبوا لعجل لهم شهرين أو أمضي حقبا. فلما واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا لن تستطيع

فهل نجعل لك أولئك الذين كفروا